بسم الله صلاة السلام على رسول الله وبعد tumirudi katika kitabu chetu tawdihul ahkam, tuendelea na zile hadithi zetu za akhlaq. Tumefika hadithi ya 1320 ndio leo hadithi yetu ya kwanza ya leo inshallah katika darasa. وعن عائشة رضي الله عنها نعم بكيوة كتوكوك ونانا عائشة مungu ومولي راضي قالت مسيمة عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيمة امتومي رحمن امان زمشكي الشؤم سوء الخلق الشؤم أكروف أكروفي نسوء الخلق نكوانا تبيا مبايا تبيا مبايا نكروف تبيا مبايا نكروف هذا هو نسيما رمي صلى الله عليه وسلم قواجي حديثي يمتيوه إلى كتك سنادياك. Ukimwona mtu ana tabia mbovu, huyo nani? Ana nuhsi huyo. Fihi shum. Rasulullah sallam. Akhrajahu Ahmad wa fi sanadihi dha'fun. Hadithi mpokewa na Imam Ahmad, na katika wale wapokeaji kuna udhaifu. Kuna udhaifu. Na ghaliban musnad Imam Ahmad ونوسيم علماء والعلم عند الله لا يوجد حديثا ضعيفا نوسيم ابن حجر رحمه الله سمعتك مسند إمام أحمد هيبتكاني حديث ضعيف هيبتكاني نعم لكن هذا الشيخ سيما إسناده ضعيف وفي إسناده ضعف كإسنادياك فناونيونج فلان درجة الحديث الحديث ضعيف وحكمكم إسناد ضعيف. قال العراقي رحمه الله الحديث الشؤم سوء الخلق وكروف نكوانا تبيا بوف. أخرجه أحمد من حديث عائشة ولأبي داود أبي داود بها من فكي حديث من حديث رافع بن مكيث سوء الخلق شؤم تبيا مبايا نوكروف وكلاهما لا يصلح يؤتي حديث ميلي سيسهي. أما المؤلف فقال مؤلف سيما في إسناده ضعف ورافع بن مكيث صحابي صحابه شهد الحديبية الحضورية فيتبا حديبية شهد بمعنى رأى وبمعنى حضر. نعم شهد لمعنى مين كنا معنى يكون شهد كنا معنى يكون حضورية. فأنا سمع شهدت القضية جنبه من لحضورية اليونا هنا الكويب. طيب أسمى شهد الحديبية أمي شهودية نكهدرية فيتوى حديبية والفتح نفتح مكة ومعه اللواء نركوان ببنين بندرة ويبركون يمتم كوبا توان بايا مشيكا بندرة سيمتشيز كون كان كومن يمتم شجاع. مفردات الحديث بلما فيقوم كتك حديث بذم الشين الشؤم وسكون همزة وقد تسهل وعندك وإسيوة زيته بك ومشددة بانجين وهو ضد اليمنى والبركة نكينيومتا بركة نا خيري اليمن بمعنى البركة اليمن هو البركة والخير. سوء الخلق، الخلق عبارة، خلق لتمكو إن وليز عن هيئة مونيكان لنفس نفس راسق لكيتا تصدر عنها إن تكمانا نفسي كما إلي الأخلاق تبية بسهولة ويسر وإنديا سهارك بس من غير حاجة إلى فكري هو روية بس نفكرية ولا كوى نوبولي. الروية هو الترتيب. فإذا كانت الأفعال الصادرة زكيوة ما تنلو إن تكمانا نفسك ما هي السيئة لمبايا قيل لصاحبها سيء الخلق على تبيا مبايا. ما يؤخذ من الحديث حديث يتو في ديشا كتوغاني نتوكا فيداغاني سمع الخلق الحسن هو خلق المصطفين من عباد الله نتبيا ولو تقوليوا كتكواجه من يزمه سبحانه وتعالى الذين قال الله عنهم ولأباه من يزمون ومسيما وهسوها والكاظمين الغيظ نوالي ونكفتش حسيرة نرجام وزيتو سان منتو موذي هدف وسيوني كما كومبا أميكا سيريكا نكيتو كزيتو سان لكن واكو سيكومبا هواكو نوالي ونفتش حسيرة والعافين عن الناس نوالي ونسامه واكو بيبان مكسامه النزاع. سورة آل عمران 134 فهو رأس الأخلاق عفو مسامهيان نكفيتشا حسيرة فهو رأس الأخلاق نجو كليلة أخلاق الفاضلة تكف كيتشو هكو كوني كليلة وكيو أتاك كوانا تبيا njema kabisa. Haya mambo mawili yapatikane kwa kuficha hasira na vile vile kusamehe watu. Wa dalilu saadati alabadiyya ni dalili ya kufanikiwa daima. Huyu mtu huyu ambaye hali yake ni hiyo basi ni wa kufanikiwa tu. Faqad qala sallallahu alayhi wasallam tumesema البر حسن الخلق ويما نكوانا تبيا جيما. البر كما قلنا اسم جامع لكل خير نجينا لكسانيا كلا خير نجينا لكسانيا كلا خير يسمى سبحان الله نبر الحمد لله نبر الله أكبر نبر ومسايديا منك ومسايما ننزور نبر. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم تمسمع إن خياركم أي أفضلكم بوراويل أحسنكم أخلاقا لمن يتبيا جيما. بوراويل نيو إسلام نيولي من يكون تبيا جيما. البخاري ومسلم. كون تبيا جيما نكيتو مهم سان نكيتو مهم سان بل نكتك ديني mtu kuwe na tabia njema. Ingawa watu watafautiana kama nilivyosema kwamba kuna wengine hawezi wakaficha hasira kitu kidogo tu inamwathiri maskini. Waqala akasema innal mu'mina hakika mtu mu'min la yudriku atapata la yajidu la yudriku la yajidu yajid atapata بحسن خلقه وتبياك جيما درجة الصائم القائم أتفك ثوابنا درجة أتكبيباتا من فأنبا يقوانبا الصائم عليه فنغا دائما القائم من يقسماما دائما وسيك يولي أن يفني عبادها هي بس أتكبيبانا تبيا جيما تكوى أميباتا ثواب سابا نهو يبوان زورشا. رواه أبو داود حديث بكي وانا أبو داود لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. لازم وانغالية متكوا با مذيبي تتزينوا هزي تبيا زيت ودريشة كدو كدو جاريبو جاريبو Naam, kuna kila mmoja ana kitu fulani ambacho anakielewa. Naam. Asema fa huwa sa'adatun, kwa na tabia njema ni kunali saada. Yaani maana ni kufaulu, ni ufanisi huo. Ha, wa sa'adatun ni ufanisi wa falahun wa najah. Falah kufaulu wa najah kufanikiwa fi umuri dunia wal akhirah, katika mambo ya duniani na akhirah. Mtu mwenye tabia nzuri. Thaniyan, ama suul khuluq, ama kuwa na tabia mbaya, fa huwa adhab, ni adhabu ala sahibi, kwa mwenye kuwa nayo. Mtu akiwa na tabia mbaya, subhanallah, ni adhabu, ni adhabu kwa kiena, ni adhabu kwa wale anaoishi nao, ni adhabu. Aweza kufanya jambo ambalo ni kosa, lakini akaona kwamba si kosa. Hebu bwana, unaona matatizo hayo. Wa ala man hawlahu, na hasa wale wanaoishi pambizoni mwake, min ahli, tukamana na familia, wa ashabi, na marafiki, wa umala, na wale wanaofanya kazi nao, kutangamana na wao, wa zumala, na marafiki. Ha? Wa umala ni wale wenzake, wale ambao wanaishi nao. Na asili ya neno ni amil. Amil ni kibaraka. Amil. Fulana ime amilu. Kibaraka. Naam. Sema. Fasuu khuluqihi, tabia yake mbaya, shu'mun alayhi, ni ukorofi juu yake. Ni ukorofi juu yake. Lianna wake mamkutun, amechukiwa. Makruhun. Maana moja mkuti na makruh, mustathqalun, ni mzito, watu wanamuona ni mzito. Baghidhu, ni mwenye kuchukiwa, ila kulli ahadin, kila mmoja yomchukia, mtu mwenye tabia mbaya. Lakini mtu aweza kuwa na tabia njema akawa watu wote wamuona ndugu yake wote kwa ile tabia yake njema. Nasallallahu alaihi wasallam. Manbudhun, ametengwa, min mujtamai, kutokamana na jamii kwa tabia yake. Famadharu su'i khuluqihi, famadharu su'i khuluqihi, hiyo ni madhara iliyotokamana na tabia yake mbovu. Wabalun alayhi, amekuwa mangamivu kwake. Halaku, wabal maana halaku, fi dunia wal akhira, duniani na akhira. Kwa hivyo tabia mbaya ni kitu kibaya sana, na hakuna katika tabia mbaya kitu kibaya katika vitu viwili, kibri na uongo. Ukiwa na tabia hizi mbili, Allahu Akbar, usha kwenda mbali. Alkibru wal kadhib zid alhiyal, una kibri mongo, una hila, mwatatu mwanadamu huyu. La tukfika samaa wala al-ardhu, hata ukajitia wapi mwingu haikufichi wala ardhi haikufichi, utajulikana. Arizidhali, utajulikana. Wa mahma yakun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takfa ala nasi tu'lami, vyovyote anavyokuwa na tabia binadamu akadhania itafichika kwa binadamu, siku moja itadhihiri, itajulikana tu. Wajifanye mwema sana, jikaze, lakini kuna siku moja lipepesi lako litakupitia, la tabia mbovu ile, lazima utafanya kitu. Ala, kumbe huyo alikuwa ni hivi, huyu tayari sasa ushaonekana, kumbe alikuwa akijikaza tu, hayumo. Kwa hivi hii sifa tatu hatari, jamaa, ihdharu. Mimi nimechunguza sana katika hizi tabia mbaya, hizi vitu vitatu na hatari: kibri, urongo, hila. Na yote yaweza kupatikana kwa mtu mmoja, maana mtu anapounda urongo lazima awe na hila. Mtu anapokuwa na hila lazima atafute upenyo ya uongo. Sasa hizi ni vitu vitatu ambavyo haviachani na ni hatari. Mtu waza kukuambia kwamba mbona bwana kitu fulani ulifanya, asema nimefanya kwa sababu ya ujinga. Aende kafanya jambo lile lile limpate la kumpata. Sasa simi nikukataza bwana, ustadhi mjinga. Kwa hiyo ni mjinga kweli? Kweli. Mtu mzima mwenye akili yake amefanya kosa, mwanadamu yakosea kosa la kwanza, kwambie bwana wewe mtoto au ni dai, hili kosa halilingani na wewe, jihifadhi. Akaenda kalifanya tena, ukamwita mbona bwana si nilikunasihi mimi, ukasema ah, ni ujinga. Mkweli wewe? Sahihi hadhar kalam عندكم صحيح يا جماعة؟ ماذا فيه؟ هبا بناهيلة بناورونغو. نا قبل هابو لكو نسيمكم بامي سجاكو سيابا سجاكو سيابا نسوا سوا نلزغمزا سساو لسوازيشا كوا نسوا مفيبي نالي وجهكم كوا مبويل لكوا هوليو كيفيبي. وخاصة إذا كنت طالب العلم مشكلة انتو كما هو يعني خطار منافنزي من يتبعي هيو كما نميمي معلم وسيزو كيشيناي كوكسيما كويل مرونغو تبعيكي مبوغو حيلة انتو خطاري سانو انتو كما هو مينا منغاليا ولنكوانا سفايزي basi mimi mwenyewe najua anafanya nini. Hatari, hatari sana mtu mwongo, tabia ya uongo. طيب hadithi inayofuatia ya hadithi ni hadithi ya 1321 an Abi Darda radhiyallahu anhu arda, hadithi mpokewa na Abi Darda, Mungu amwelee radhi, hadha sahabi zahid, sahaba mcha Mungu huyo ودرداء هنا متوى ملتوى ناروس ناروس هنكا مونغو جاني أبي يتهجد يزوف يا إله ها بن محمد سمعني الله أكبر جماعة أبي يتهجد أتوك مونغو جاني أبي يتهجد امتزوا أب paka kashitakiwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, sema Aba Dhar khairu rijali lakinahu lam yata'lana alfirash. Abu Dhar hakuna hana kasoro, mcha Mungu mwamjaze khair kwa ibada mashaallah, lakini bas hadari itandiko letu bas ila yake ni hadha, huwa mashghulu bil ibada ما يتذكر هذه الأشياء. ها طيب زاهد قال من سيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تم من سيما إن اللاعنين حقيقة وني قلانيانا لا يكونون هوا تقوى شفعاء وأمبيس ولي واتوا أمبوا بنت قلانيانا ويمانا هيفي ويمانا هيفي ويمانا هواوي ها waombezi siku ya kiyama, wala shuhadaa yawma alqiyama, wala hawa washahidi kuwatolea ushuhuda wenzao siku ya kiyama, kwa sababu hii tabia yao ambayo si nzuri. Akhrajahu Muslimun hadithin sahih. Ma yukhadhu min alhadith, tupata nini katika hadithi hii miongoni mwa mafunzo? Tabaan utapata mafunzo mengi sana. Funzo la kwanza, alhadithu yadullu, hadithi yatuonyesha. Alhadithu yadullu yuarifuna, yadullu maana yuarifuna, hadithi yatujulisha. Ala tahrimi la'ni, kwamba kulani ni haramu. Wa annahu la yajuzu wa laha wa haifai kulani lil muslim islam. Wa annahu hakika la yajuzu wa haifai lil muslim islam an yatafawaha bihi, kuitamka laana أن يتفوه بأن يتكلم به، لأنه من السباب المحرمة لعنني كما تسي لحرمش ومن اللفظ القبيح نفيدي فيدي أتكمانا نتمكو بايا تمكو لعنة الله عليك بايا سانا سيزوره موغا كلان منا كلاني ما يو نختان. Hilo ni funzo la kwanza kwamba laana ni haramu, wala hafai muislamu kutamka laana, na katika laana ni matusi iloharamishwa katika sharia na ni tamko baya. Pili, faida ya pili, na nafa nabii sallallahu alaihi wasallam amukthiri laana, mtume amepinga nafa bimaana ankara wajahada, tumi amepinga na amekana sallallahu alaihi wasallam amukthiri laan, kutokamana yule mtu anaizidisha kulani, mwingi wa kulani yule. Kabula shahadati, kukubaliwa ushuhuda wake, tumi amekana aliposema wala shuhadaa yawma alqiyama, wala siwa kutoa ushuhuda siku ya kiyama. Lianna shahadata la takuni illa min adilin, ushuhuda haipatikani wala si sahihi illa kwa yule mtu ambaye ni mwadilifu, ndo awe ni shahidi huyo. Lakini mtu mwenyewe si mwadilifu, hawezi kuwa shahidi. Kwa kwanza kabuli shahadati, shahada yake isikubaliwe, kwa sababu lianna shahadata ushuhuda la takuni illa min adilin, ushuhuda inakubaliwa ni mtu mwadilifu. Qala Allahu ta'ala mimman tardhawna min ash-shuhada, wa tawshahidi, miongoni mwa wale munawaridhia, wa munawaridhia yule unamridhia wewe kutolea ushuhuda, si kila mmoja atoe ushuhuda tu. Faman lam nardahum, mtu ambaye kwamba lam nardahum hatuaridhi, la yakununa shuhada, watakuwa mashahidi siku ya kiyama, wala shufaa wala maombezi. Wa kathiru laani, na wingi wale wingi wa kulani, laysu bimardhiyina inda Allah, si watu waloridhiwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Laysu bimardhiyina inda Allah, hawakuridhiwa mbele ya Mwenyezi Mungu, wala inda khalqihi, wala si waloridhiwa mbele ya viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waja wake. Tatu, adh-dhahiru anna nafya kabula shahadati, kukataliwa kukubaliwa ushuhuda kathiri laani, mwenye kulani mno, amun ni hukumu iloenea, fil hayati dunia wa fil akhira, duniani na akhira hakubaliwi huyo ushuhuda wake, akhira hatokubaliwa ushuhuda wake, kwa sababu yeye ame mwingi wa kulani na duniani pia haikubaliwa ushuhuda wake. Fafi dunia, duniani humwa usakitul adali, wamepomoka, impomoka ule uadilifu wao, impomoka ule uadilifu wao, imeanguka uadilifu wao, saka sakitul adala, yani uadilifu wao umeanguka. Fala yasluhuna, hawatengei shuhudan kuwa mashahidi, hawafai kuwa mashahidi, hawafai kuwa mashahidi. Fil khusumat, katika utesi, liithbati alhuquq, wa kuthibitisha haqi, hilo haliwezekani. Wala fil akhirat, wala akhira aidha, vile vile hinama tashhadu al-umam, wakati pale wanaposhuhudia umma, ana rusulam, kwamba mitume yao ballaghu risala, wamefikisha ujumbe wao, wa adawu al-amana, wametekeleza amana. Fa haula la'anuna, hawa wenye kulani, laysu min haula shurafa, hawamu katika hao watu watukufu alladhina qamu ala sababi adai shahadati kutekeleza ushuhuda wa tazkiyati na kutakasa aliambia mitume yao hawa hawamu katika hali hii. Kwa hivyo mtu kama huyu mengi ambayo haikubaliki kwake ule mwingi wa kulani ni kuwa ushuhuda wake haikubaliwi. Lau atatoa ushuhuda ikawa aloshuhudia tukio lile ni yeye, haikubaliwi. Leo atakuja kuwatolea ushuhuda watu ambao wamjua, wale wengine waweza kukataa, sema huyu bwana si hatumwamini, si mkweli, kwa sababu ana tabia kadha kadha, na sisi Waislamu tumesema hivi na hivi na hivi. Tufahamiane hapa, afai kuwa shahidi. Tayib, hadithi iliyofuatia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hadithi ya 1322 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه حديث بكي وانا معاذ بن جبل ذاك الشاب العالم وليك جانا مانا چووني وكيقول قولي مانا چوون هو اندي مانا چووني وأمة محمد معاذ بن جبل ها يه كجانا مدوغ نمتوبي اسيما يه اندو اتكايه waongoza ulama wa Kiislamu siku ya kiyama, lakini hawafuatani nao bega kwa bega. Yakunu hum amamahum, atakuwa mbali yao. Ratwatal hajar, ratwatal hajar, mtupo wa jiwe. Jiwe kilitupa itafika wapi? Mtu mwenye afia akairusha jiwe litafika wapi? Sikafika barabarani. Sasa yeye akiwa barabarani, sisi tuko huku. Kijana mdogo Muadh bin Jabal radhiallahu anhu qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume amesema man ayyara akhahu, mwenye kumtia aibu ndugu yake, bidhambin, kwa sababu kosa aliyotenda, lam yamut, hatokufa, hata yaamala mpaka afanya naye pia. Wewe mtia ile ndugu yako kwa aibu fulani, wewe ni hivi ni hivi ni hivi, hutokufa mpaka na wewe utende ile aibu. Fanya nini? Utende ile aibu. Subhanallah, waswahili wakwambia malipo ni hapa tu, yaliobakia ni huko mbele, na utalipwa hapa hapa duniani madamu umemtia ile ndugu yako Muislamu kwa kosa la kibinadamu. Hufi mpaka na wewe uambiwe ulifanya kadha kadha. Akharaja Tirmidhi hadithi bukiwa na Tirmidhi wa hasana, sema ni hadithi hasan wa sanaduhu munqati, sanadi yake imekatika ila hiyo moja. درجة الحديث درجة حديثي. قال المؤلف أخرجه الترمذي وحسنه. إمام الترمذي أميتوا كتابه كي حديثه نا أكسمني نزوري. فنعم لشواهده وسبب أكون ومكون نقتلي ونقوه نحديث زنجيني فلا يضره انقطاعه فلا يضره انقطاعه حيمدور حديثي كله كتك اسنان. وحسنه سيوطي, امام سيوطي من سيمني حسن في جامع صغير كتك توهيته. وذكر المناوي له نائمام مناوي ميتاج بعض الشواهد بعضية او شهود انهم قاموا حديث بيان انقطاع السند الترمذي كوكوازي كوكيواتو كونشاكم با يعني امباتيكانا كوكاتيكا اسنادي كو امام الترمذي. وفيه محمد بن الحسن بن ابي زيد ديوبو هابا كتك حديث اسنادي قال أبو داود وغيره كذاب نمرونكو نمتو كيش سيما كومبيني مرونك بس هو يوم كيمبية ولا سكوبا لحديث كتبانا نمتو كما كيمبية كذاب تانا صيغة المبالغة كذاب نمرونكو منو ني خطار يمتو كما ني خطار. طيب مفردات الحديث ذلما بيقوم كتك حديث عير أخاه بفتح العين وتشديد الياء عير بمعنى عابه كم تيا أيب لمجرد التعبير بس كوكوزوم ذاتو ويبانا نهيف نهيف كوكوزوم ذاتو فإنه كاي الذي ندي أمبكوان با يسبب العقوبة في الآخرة وما يتكلم سبب الشيء عذاب سكو قيامة وحرمان الحياة الطيبة وحرمان الحياة الطيبة في الدنيا نقنيم ميش مزور دنيا حرمان بمعنى منع هل أنت حرمتني الطعام لنيمة تأكله حرمان ماذا أصابك رجعت بحرماني نمرولنا وكوسيفوا ما يأخذ من الحديث وتقوانيني كتك حديثيات يا متومي صلى الله عليه وسلم كتك فايدة نمفندشو وانزا الحديث فيه التحذير كتك حديثي كنا ما أونيو من عيب الإنسان تكمن كمتيا عيب من آدم أخاه رجياك المبتلى علي فنيو ميتيهان بذنب كوذنب من الذنوب كتكما ذنب حبانا نجمان مكزيك كزمزة زمزة نوانا واكت اي بابا ترتيب شا ترتيب كيشو كونكانا نوائي ذي الله شبلتش لا تنهى عن خلق فتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وسكتاز التبية لكن كارولك فنجم فنولي ولا تبية لا تنهى عن الخلق فتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم نعيبك وكوتك فنجم كمان لنا عيب سان نجم وكوبك والكوين نجم وكوبتكان حفاظ رؤياكم ستيري من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة من يكون حفاظا كستيري أيب مسلم ومنغ أتم ستيري نكون أبايكم نصيه كم وتكانون رؤيانكم بارك الله فيك نميكون وكفني هذي نهذي الله مكستيري نميتا كستيري أشهي تبيع سينزوري أشهي تبيع نزوري سوا. طيب أو عيب من العيوب كم رشيا رجاك عيب كتكم ينقل ما عيب فإنه لم يعيب أحدا حكاياك هاتوم تيائي لنا عيب متيوتي بعينه ذاتياك مت بنفس بعينه بنفس أكسيما فلان أو فلان كذا وكذا إلا اسفقوا لما يجد في نفسه ويلي أن يباتك نفسك من العجب كو استعجاب بسلامته من ذلك العيب وكو يأمي سلمك إلى عيب وسنباتك نفسك وماني أنا جيونا وماني مسلمك أنا عيب كما هو أنا ويبو أنا مبندكك والعجب ناشئ في نفسه نكبري نكجيبين دائما تكمان نفسيك ناشئ آتين شيء ناشئ ولم يكن فسار فجاء وكب وصار كبيرا ذلك شيء ناشئ تكمان بمعنى يصدر ناشئ يصدر. طيب asema al-ujub nasu fi nafsi, na kujipenda imetokamana nafsi yake. Liannahu yara, yeye aona, anna ismatahu min al-aib, kwamba amehifadhiwa na aibu. Jaathu min quwwatihi wa iradatihi, imemjia kutokamana nguvu zake na matakwa yake, hafanye kitu kama hicho. La min Allah ta'ala, si mmjidia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, alladhi ambaye kwamba sarafa anhu su'a, aliondolea ubaya, sarafa azala anhu as-su'a adhunub. Pili, man aaba akhahu bi'aibin, mwenye kumabisha ndugu yake kwa aibu, matharuhu al-ijab nafsi, ikawa imezushwa na hiyo aibu kutokana kujipenda nafsi yake. Washamata tabi akhi, na kuifurahia msiba iliyompata ndugu yake. Bado bwana, bado kabisa, huyo ampatikana nini? Bado aifurahia kwa kweli kwa ndugu yake ampatikana nini na msiba. Shafaam lan yamuta, hatokufa hata yusaba bihi wa ya'malahu, mpaka aondwe na mitihani kama ule, na aifanye aifanye dharika hilo. Anahu lam yattakil ala Allahi ta'ala, kwa sababu yeye hakumwegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala aliposema maneno kama yale. Bitawaqif, kwa kujihifadhi, minashari na shar, tawaqa bimaana hafidha nafsahu, waqa bimaana amejikinga. Amejikinga. Taib, wa innama i'tamada ala nafsi, kwa sababu si lingine lo, yeye ametegemea nafsi yake. Fakhadharahu Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu kamdhalilisha, Mwenyezi Mungu kamhizi mtu kama yule. Wa khanathu nafsu, nafsi yake imemkhini. Fa'amila ma ajjara bihi akhahu, akaifanya lile ambalo kwamba alimtia dosari ndugu yake, kafanya kama hilo naye. Lile uliokuwa ukimtia dosari nacho fulani, leo umefanya wewe, ufanyweje na wewe, na wewe binadamu. Hakuna mwanadamu mkamilifu, al-kamalu al-mutlaq lillah. Kwa hivyo ni kosa, na kosa hilo iliwe ni kubwa au dogo, aweza akafanya mtu yoyote, kwa sababu si maasumu yeye, nama yule Mwenyezi Mungu amempa nafasi na neema ya kuweza kujihifadhi na machafu na maasi. Ni neema ya Allah, ashukuru. Tatu, fahadha dalilu ala tahrimi shamatata binnas, hii ni dalili ya uharamu wa kuifurahia musiba wa watu. Mdamu mpatikana kitu, kuna watu wakumbia, fulana mkufa, ambia hajafa na fetel kariya balaj, ankufa bado nafuke na fetel, yani vile anavyokuwa yuamchukia yule ndugu yake. Sasa paka yufika kwa baya, hata amini kwamba amekufa, sio ni kibri au nini, bado nafuke tena nafu. Afika wapi huyo? Amevuka mipaka. Waqad ja'at an-nusnam, fahadha dalilu ala tahrimi shamatati binnas, ni haramu kumfurahia ndugu yako kwa mitihani iliyompata. Wa wujubu al-ghaflati an uyubi, ni wajib kujighafilisha na kusahau kutokamana na aibu zao. Ishtighalan bi'aini nafsi, mwanzo jishughulishe na nafsi yako mwenyewe. Fatuba, furahi iliyoje liman shaqalahu aibu, mtu ambaye atakashughulishwa na aibu yake. An uyubi nas, kuliko aibu za watu, ajishughulikie. Mimi pia nada bala na mtihani na kasoro na kadha na kadha na kadha, wewe ujipe wadu kuliko kujishughulisha na aibu za watu. Huyu leo mpata mpita hapa mara mbili, kuna nini huyo, kuna nini leo, mbona yapita kwa nguvu? Hayo kutuma nani? Mana arsalaka ila hadha albahth, nani amekuamrisha? Tayib, لأن وقد جاءت النصوص وقد جاءت النصوص دليل مكوجة دليل التي أمكم تنهى يكتاز عن هذا الخلق كتكم أن تبيعي الرذيل كاف نتبيع كاف ربس. قال تعالى من ذلك السماء إن الذين يحبون هكيك ولي ونوفين أن تشيع الفاحشة كويني ووف في الذين آمن كتيا ولي والوامين نزم سبحانه وتعالى لهم عذاب أليم ونو عذاب إن يوميز في الدنيا والآخر أما ولي نسيبه قوام مثلا أمياه لو أتبعت أمتوتو أتبعت أمتوتو كيكي أمباي أنا حجابة أمياه وارونغو هوا هوا أنصاري وارونغو كبيش سوى كويري بوالي نوي أنا سيما إيبي أنكا barazani mpaka mapaja yaonekane. Yanaona yeye hivyo alivyo ndivyo Waislamu walivyo. Kichwa kiko wazi, wafikiria anapeleka habari ya matanga. Nyele timtimu zile hizo ameamka naudhu billahi min sharri. Anka barazani. Kila kimona mtu amejisitiri anamsema, au mpita mtu pengine hana isbali. أنا علامة الخير مبينين واتو أمرين له واتو أمرين له أمواني بأنا وابيتا سكيزي سكيزي وميقوا وينجي أفا واتو أمرين له وكويني ساتي أمرين له نيني يعني كازوفوك سكي أبالايز يعني استيزاء هم يعيبون الناس على شرع الله ونواتي أدو ساري واتو قوى شريع وفات شريع من يزمون سبحانه وتعالى. وقد جاء في سنن الترمذي مكوجه katika sunna ya Imam Tirmidhi min hadith Wathir ibn al-Asqa' qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masema Mtume sallallahu alaihi wasallam la tudhhir ash-shamatata bi akhika usidhhirish furah ha kwa ndugu yako fayarhamuhullahu wa yaftarika Mwenyezi Mungu akamhurumia akamhifadhi siri yake na akakufanyia mtihani wewe kageuka mambo sasa yale yangepata yule ndugu yako apopate wewe Mungu amsitirie na wewe upate mtihani wewe upate nini mtihani tekani kitu kama hicho usifurahie msiba ndugu yako abadan usifurahie مصيبة يا رجيا فإن إظهار الشماتة حقيقة كذهرش فراها ليس من خلق المسلم سكتك تبية يا مسلم مسلم والذي أنبا يحب يوبند لأخيكم بندل رجياك ما يحب لنفسه kile anachoipendelea nafsi yake fa inna khuluqa almuslimina katabia ya waislam an yataallama ba'dhum li ba'd nasikia uchungu baadhi yao kwa sababu ya kupatikana ndugu zao na mambo ambayo si mazuri uchungu wa ndugu yako iwe ni uchungu wako wayafrah ba'dhum li farah ba'dhim afurahi mtu kwa kufurahi baadhi ya waislamu baadahum al-akhir wallahu al-musta'an izi Mungu akutakiwa msaada kwa hivyo hatakikani mtu awe na tabia kama hizo ndugu yake ampatikana na mitihani akawa yuamcheka yasikia raha ni makosa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka